الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. وبعد، نحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره وتوفيقه، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. الكلمة التي استمعنا إليها والترغيب في طلب العلم بحاجة إلى تفعيل يا أخوان، ودائما الأصل هو ربط العلم بالعمل، ربط العلم بالعمل. لذلك في قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا. والإيمان فسرها العلماء وأهل العلم بالعلم، أي تعلموا الإيمان ثم بعد العلم وبعد معرفتهم وعلمهم عملوا بذلك العلم. ثم قال: وتواصوا بالحق، أي الدعوة والنصح في دين الله عز وجل، وهذا كله من العلم. العلم هو الذي يدعوك أولا إلى العمل، ثم يدعوك إلى بذله وبثه، أن تكون ناصحا لهذا الدين. ما تقف عند نفسك، وإنما أبد تنشر هذا العلم وهذا العمل، لكن بشرط أن بعد العلم تعمل، وبعد العمل تدعو وتنصح. وكما ذكر مشايخنا رحمهم الله، لو التزم الناس بهذا، يعني أخلاق الأنبياء وسلوك الأنبياء كلهم على هذا: علم، عمل، ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى ما علمه وما عمل به. هذا الجانب الأخلاقي والجانب السلوك وجانب الخلق والسلوك هو المهم. تواصوا بالصبر بعد ذلك، أول يتواصى ويدعو الناس إلى ما علمه وعمل به، أما تعلم وتدعو ما ينفع. اعلم ثم اعمل ثم تدعو وترغب الناس بما قد علمته وما قد عملت به، ثم تصبر على ذلك. استجابوا لدعوتك، رفضوا دعوتك، لابد من الصبر بعد ذلك. وأذكر يعني كلمة لشيخنا الشيخ محمد أمان عليه رحمة الله، يقول: كثير من أهل التفسير عند يعني شرحهم لهذه السورة العظيمة قال: يجعلون ويربطون التواصي بالصبر بالدعوة. ودائما نسمعها، ولعل نقرأها في كتب كثيرة جدا، أنه الإنسان إذا بدأ بالدعوة فإن الدعوة يحتاج الداعي فيها إلى الصبر. هو لا شك، لأنه راح يضايق، كما حصل يعني من نبينا عليه الصلاة والسلام عندما بدأ بالدعوة أوذي كثيرا، لا شك. يقول الشيخ: لا، وتواصوا بالصبر تأتي على المفردات من أولها إلى آخرها. فالمفردات ثلاث: تواصوا بالصبر، أولا يصبر في باب طلب العلم. واعلم، يقول يا عبد الله، إذا لم توفق إلى الصبر في طلب العلم لست مؤهلا أن تصبر في باب العمل، ومن ثم لست مؤهلا، بل لست صالحا أن تتعرض للدعوة والنصح والإرشاد. يقول: الصبر يظهر في طلب العلم أولا، ثم في العمل، أن تعمل تجتهد وتجاهد نفسك، تعمل بما قد علمته. فإذا صبرت في الأول وصبرت في الثاني تأهلت للمرتبة الثالثة، وأن تصبر على ذلك في باب الدعوة، لأن الإيذاء نعم يكون، لكن يقول مفتاحها وأولها الصبر في طلب العلم. ولعل كثير منكم، ونعلم أيضا كانوا معنا ناس زملاء في الطلب وما صبروا لا شك. فعدم الصبر على باب العلم أبد، أيام قليلة سنوات قليلة سترى ذاك أيضا أعرض عن كثير من العمل أو من أن يعمل بما علمه. فهذه وصية، وهذه وصية من الله تبارك وتعالى. يقول الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله عز وجل إلا هذه السورة لكفت، تكفي الناس هذه السورة، أن يعلموا أن الأصل في الإنسان الخسران، ولا يستثنى من الخسارة إلا من صبر وثابر في طلب العلم وجد واجتهد في طلب العلم ثم عمل وصبر على العمل حتى يأتيه الأجل. نعم، على ما الذي تعلمه صبر عليه وعمل به، ثم دعا إلى دين الله تبارك وتعالى ناصحا ومعلما غيره ما قد علمه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. فالجانب العملي والجانب الأخلاقي يا عبد الله في غاية الأهمية، لذلك الله عز وجل أثنى على نبينا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول عبد الله بن عباس: أي على دين عظيم. الخلق هو الدين. نعم، الخلق هو الدين، الخلق هو الدين. وكثير من الناس يفلح في جانب العلم لكن يفشل كثيرا ويسيء كثيرا في جانب الخلق وجانب العمل والعياذ بالله. فلا بد من ضبط الأمر، العلم والعمل، والعمل المراد به أن يعمل به أولا ثم يدعو إليه ثانيا ويصبر على ذلك كله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. والشيخ يعني بين كثيرا، نفع الله عز وجل به، ونسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم من الذين يستمعون ويحضرون مجالس العلم ثم يمتثلون أحسنه وأفضله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى يعني حسن الفهم وحسن العمل وحسن التخلق بأخلاق العلم والعلماء. مثل ما ذكروا، العلم له أخلاق، فلا بد أن نتخلق بأخلاق العلم في الأدب، في الطلب، في العمل، في الدعوة، في البيان، في النصيحة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وعلمنا، وأن نستفيد من المشايخ الذين يسر الله عز وجل لهم المجيء، وأن يكتب لنا يعني أن نكون في عداد أهل العلم وطلبة العلم، وأن يحشرنا تحت لواء أهل العلم يوم الحشر، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته. ونذكركم إن شاء الله تعالى تبدأ الدروس من فجر الغد، يبدأ إن شاء الله تعالى بعد الفجر الساعة 5:15 شيخنا الشيخ سليمان، الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي، بشرح توضيح البيان من شجرة الإيمان، وإن شاء الله ينهي في 6 أيام. وكذلك بعد العصر وبعد المغرب يبدأ الكتاب الأخير من كتاب بلوغ المرام، وهو كتاب الجامع، يشرحها كذلك الشيخ سليمان الرحيلي الله يحفظه. وبعد العشاء إن شاء الله تعالى يشرح شيخنا الشيخ فلاح من دكار كتاب الحموية إن شاء الله تعالى. وفي الختام نشكركم جميعا على حضوركم، ونشكر شيخنا ومشايخنا كذلك كلهم على ما قدموا. وفي هذه انتهز هذه الفرصة، ونبارك لشيخنا الفاضل الشيخ فيحان الجرمان حصوله على الدكتوراه هذه الليلة، فسأل الله عز وجل يجعلها عونا له على طاعته، وجزاكم الله خيرا.